الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كلام الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى. لحظة عشان الفيس فيه إشكال. وقفنا عند بعض المباحث نتكلم عنها اليوم إن شاء الله، تتم أيضا مسألة النية، وما زلنا في قاعدة الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات. ولو تذكروا قلنا في بداية الكلام أن النية في هذه القاعدة، أو أن النية تتميز بأننا نحتاج إليها في كل عمل من الأعمال، إما أن احنا نميز طبعا في نية القربة، وقلنا أن هذه تكون العمل قرب إلى الله فلا بد من النية، من تقرب بعمل إلى غير الله فلن يكون له صالحا، لكن هنا لابد من نية القربة ونية التمييز، وهذه اللي احنا نركز عليها في القاعدة الفقهية أكثر، وهي نية التمييز التي تميز لنا بين العبادة وبين العادة، وتميز لنا أيضا بين العبادات بعضها وبعض، فتميز لنا بين الفرائض وبين النوافل مثلا. وقد بينا بأن في الشروط من قبل شروط النية لابد أن من يفعل العبادة أو حتى المعاملة من المعاملات لابد أن يعين النية. قلنا تعيين النية، لو تذكروا في فرق تعيين النية، يعني أنت الآن الفعل الذي تفعله ستصلي، لابد الآن أن نظهر نلعب مع بعض، فلابد لنا أننا من سيصلي مثلا عندنا نية تسمى نية الفريضة ونية التعيين. طيب في هناك نية الفريضة ونية التعيين، إيش فارق بين نية الفريضة ونية التعيين؟ نية الفريضة وعندك نية فريضة ونية التعيين، أنت لما تدخل الصلاة الآن في فارق بين نية الفرض وبين نية التعيين، وهذا عند بعض خاصة الشافعية يفرقون هذا التفريق. يعني الآن نية الفرض تفرق لك بين فريضة أم غير فريضة، صح؟ فريضة أم نافلة، هتصلي ركعتين قد تكون سنة الفجر أو قد تكون صلاة الصبح فريضة. طيب هذه لو قلت نية الفريضة ستفرق لك بين، تميز لك بين نية الفريضة ونية النافلة. طب نية التعيين، أنت الآن تصلي 4 ركعات قد تكون الظهر قد تكون العصر، فنية التعيين أنك تنوي هذا الظهر أو تنوي هذا العصر أو هذا المغرب. طيب إذا الآن من دخل إلى الصلاة هل يحتاج أن ينوي نية الفرض ونية التعيين؟ من هذه الكلام وعى التمييز، عندنا نية الفرض لتبين بين الفرض وتميز بين الفرض والنفل، ونية التعيين لتميز بين صلاة وأخرى، هل هي 4 كما قلنا الآن عشاء ظهر عصر ركعتي فجر أم سنة أم صلاة الصبح. طيب هنا في خلاف في الفقهاء، هل أنا وأنا داخل الصلاة يشترط لي نية الفريضة زائد نية التعيين، أم يكتفي بنية التعيين عن نية الفريضة؟ يعني هل لابد أن أنا أنتوي الظهر يبقى أنا عينت صح؟ فريضة الظهر، يعني نية الفريضة زائد الظهر التعيين، أما أكتفي بنية التعيين فقط وتغنين عن نية الفريضة؟ ليش هذا الكلام؟ لأن الآن ممكن تقول طب انا اصلي ثانويه الظهر فيكفيني الظهر، لان الظهر لا يقع الا فرضا، فلما نويت الظهر يبقى انا نيه التعيين تكفي لي عن نيه الفريضه، لا احتاج نيه الفريضه. وهناك من اهل العلم من قال لا، لابد تجمع من نيه الفريضه ونيه التعيين، تنوي الفرض وتنوي ايضا انك بتعينها الظهر ايضا. الاول الحنابله قالوا به، قالوا لا يكفي انك تقول عينت الظهر، ما احتاج اكثر من ذلك. والثاني قال به الشافعيه، قالوا يحتاج الى نيه الفريضه ونيه التعيين، يعني ان تعين مع ان الظهر هو فريضه، لكن قالوا الفرض هو التعيين، يعني الفرض والتعيين. طيب، وهذه لو اردت في الباب في هذه المساله معنى، حقيقه الراجح ان يكفيك نيه التعيين في هذه الحاله. يعني انت لو عينت الظهر فيكفيك انك انت الان تعين الظهر لذا الوقت، فيكون هو الفرض، لانه لا يوجد ظهر نفل، لا يوجد ظهر نفل، لابد الظهر ان يكون فريضه. في حد بيصلي المغرب نفل؟ لا، المغرب لابد ان يكون فريضه، اذا نيه التعيين تكفي ايضا. طب هل ممكن يدخل ايضا غير نيه الاداء ونيه القضاء؟ يعني ما يعني هل يكفي انك تقول نيه الفريضه مثلا كما قلنا الان، انه هاي نيه لابد تحتاج انك تفرق بين نيه الاداء والقضاء، ده غير نيه الفريضه، لان ممكن يكون عندك ظهر قديم فنويت انه الظهر فريضه، لكن هل عندك نيه اداء؟ قد يكون وقت او نيه قضاء، فهنا تحتاج انك تفرق. نعم، يبقى هنا ايضا ممكن انا احتاج ان انا افرق، هل انا اصلي الظهر الاداء ام عندي ظهر قديم قضاء مثلا موجود ايضا. فاحنا ليش بنقول هذا الكلام؟ لانك الان الشرع قد يطلب منك انك تعين نيه تحددها، تمام؟ وبينا الان قد تكون هي تعيينا او قد تكون مثلا فريضه. طيب، الشرع قد ياتي يطلب منك النيه اجمالا، ما يطلب منك تفصيل، وهذا اللي انا اريد ادخل فيه الان، دي مساله معنى الان. يعني قد ياتي الشرع فيطلب منك تعيين النيه اجمالا فقط، لا يريد منك تفصيلا، وسأبين. وقد ياتي الشرع يريد منك تعيين النيه تفصيلا وايش، وليس اجمالا فقط ايضا. طب الاولى، الان احنا سنصلي العشاء مثلا، طيب نوينا صلاة العشاء فريضة، يكفي ذلك صح؟ خلاص نوينا، أو نوينا تعيين العشاء على الشافعية فريضة وتعيين، أو العشاء فقط تكفي، هذا إجمال صح؟ هل أنا مطلوب مني ده بس ما إجمال، لأن أنا إيش نويت خلاص صلاة العشاء، هل يطلب مني الآن إن أنا أنوي إن أنا سأصلي صلاة العشاء في مسجد الرحمن؟ طيب هل أنا مطلوب مني إن أنا أنوي إن وأنا بصلي العشاء إن أنا أنويها 4 ركعات وفي مسجد الرحمن مثلا، او انا بنوي المغرب صلاه المغرب انويها 3 ركعات؟ طب هل تحتاج انك تقول انا ساصلي العشاء في مسجد الرحمن خلف الشيخ فلان تنوي ذلك؟ هذه كلها ايش تفاصيل. هل الشرع طلب منك ذلك؟ الشرع لم يطلب منك ذلك تفصيلا، طلب منك اجمالا ان تنوي صلاه العشاء فقط، سواء فريضة أو فرض صلاة العشاء تعيينا فقط، لم يطلب منك هذه التفاصيل اللي هي في المكان الفلاني أو هي عدد الركعات أو خلف الإمام الفلاني. طيب إذا الشرع لم يطلب صح؟ طيب وطلب إجمالا، طب هاب إن المصلي أتى بالتفاصيل من غير ما الشرع يطلب، والإشكال إنه أتى بها خطأ، يعني دخل أنا نويت أصلي العشاء في مسجد الرحمن ثم تبين المصلى في مسجد الهدي، طب أنا نويت أصلي العشاء خلف الإمام عبد الله ثم تبين الإمام اللي بيصلي ده عمر مش عبد الله، فهنا تصوروا بقى المسألة معنا، أتى بالتفصيل لازم يطلب منه الشرع لكنه أخطأ فيه، فما حكم هذه الصلاة مثلا أو هذا العمل؟ إنه لما كبر وصلى في مسجد الهدي وهو كان أو مسجد الرحمة وقال وهو انتوى الهدي أو خلف الإمام عبد الله فتبين الإمام عمر، صلاته تصح أم لا تصح؟ هذه هي المسألة التي معنا الآن، التي هي انه قالوا العلماء ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر. طبعا مش لم يضر كده، لم يضر دي تقييدا، ان هي حقيقة ان فيها حالة يضر وفي حالة لا يضر، لكن خلينا انسوا لا يضر هذه، نقول القاعدة التي معنا او المبحث ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ. حكمه ايش؟ ما حكمه الآن؟ يبقى الآن أصبح عندك حالات الشرع أول شيء طلب منك أنك تعين إجمالا ولم يطلب تفصيلا، وفي حالة طلب منك الشرع أن تعين تفصيلا تعين، وفي حالة لم يطلب منك الشرع أن تعين لا إجمالا ولا تفصيلا، ثم أنت فعلت، فما الحكم لو أحد ذلك؟ نقول الأول ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، لا يشترط إذا عينه وأخطأ. يعني الشرع لم يطلب منك لا جملة ولا تفصيل أنك تعين هذه الأشياء. طيب لو حدث وعين ثم أخطأ لا يضرك، بمعنى لو تصلي صلاة العشاء الساعة 9 فقام فصلى تباين الساعة 10 مش 9، هو نوى أن يصليها الساعة 9 يكبر عنه بيصلي الساعة 9، هو عين تباين الساعة 10، طيب هل أصالة نوى أن يصلي العشاء في مسجد الهادي راح دخل وصلى اكتشف أن ده مسجد الرحمة كان فاهم اسمه غلط، الشرع طلب منك لا جملة ولا تفصيلا لما فأنت لما عينت لم يضرك. يعني إيه لم يضرك؟ يعني الصلاة صحيحة، تبينك صليت الساعة 10 وكان 9 المسجد الهادي مكان الرحمة، كل هذا لا شيء عليك لأن الشرع لم يأمرك لا بنية هنا لا جملة ولا تفصيل. بل بعضهم قالوا أن هذه بدعة، بعض أهل العلم قالوا أن هذه بدعة أنك تعين أصلا الساعة وتعين المكان وغير ذلك وتعين الإمام الفلاني، كل هذا بدعة لا يصح أنك تفعله. طب الحالة الثانية أن الشرع يأمرك بالتعيين، النية معينة، طب إن فعلت وأخطأت لا تصح العبادة، بمعنى أنت مأمور تدخل صلاة الظهر أنك تنوي صلاة الظهر، نويت صلاة العصر، أنت هنا منوي بالتعيين أهو وأخطأت لا تصح ظهرا، لا دخلت العشاء ونويتها العصر لا تصح العشاء، فإن دخلت في التعيين الذي أمرك الشرع فأخطأت لا تصح العبادة، لا تصح العبادة، وقد بينا هذه. طب الحالة الثالثة أن يأمرك الشرع بالإجمال بالنية إجمالا ولا يأمرك بالتفصيل، أنت نويت صلاة الظهر ده إجمالا رحت نويتها 3 ركعات كم؟ 3 ركعات، دخلت تصلي صلاة الجنازة في المسجد عندكم اسمه ايه اللي بتصلي فيه؟ ايش؟ احمد عفيفي؟ ايش؟ الرحمن. طيب ايا كان احمد عفيفي الرحمن دخلت قال لك نظرت لقيت وجود جنازات كثيرة فانت بعينك كده رحت عادد 12 جنازة فقلت مكبر وانت تنوي الصلاة انا اصلي على 12 جنازة تبين لك بعد الصلاة انهم 10 او هم 15 وانت ايش نويت انك تصلي على 12 دخلت تصلي خلف الامام عمر وجدت ان بعد ما تصلي بتلتفت وبيسلم من الامام عبد الله. طيب هو الشرع امرك بنيه الجنازه نعم ونيه الجماعه نعم بدا اجمالا ونيه الظهر نعم، لكن لم يامرك ان تعين تفصل تقول 3 ركعات او عدد الجنازات 5 او 10 او لم يامرك انك تعيد الامام. انتبهوا لان العدد مش مقصود في الجنازه، حتى لما بتسمعوا ساعات في الحرم او غيره يقول لك الصلاة على رجال وامرأة وطفلان أو طفل، هو يقصد أو امرأتين، هو يقصد بس عشان يديك الضمير وأنت تدعو. لو كانت امرأة ستخصها بالإفراد، أو لو كان في جمع بالضمير الجمع، لو مثنى هتاخد بالتثنية، لكن ليس المقصود أنه بيذكر لك، لا يبلغك العدد. العدد ليس مرادا، أنك تعرف كم تصلي على كم، لكن تعرف هم جمع ولا نساء فقط ولا رجال فقط، ولا مثلا في أطفال عشان له دعاء وهكذا، ده المقصود هنا. فهنا ولم يأمرك أن تأتي باسم الإمام. طيب هاب أنك فطرت في رمضان يوم، وكان اليوم الأول كنت مريض جدا ومعك العذر فأفطرت، كان اليوم أول من رمضان، انتهى رمضان، فجيت تقضي، قلت أنا أصوم عن اليوم الثاني من رمضان اللي أنا فطرت. ثم تبين لك، قالت لك الوالدة ولا أختك ولا زوجتك ولا أي أحد، ده أنت فطرت الأول مش الثاني، وأنت نويت عند القضاء إنه قضاء يوم رمضان اليوم الأول اليوم الثاني اللي أنت أفطرته، فعينت تفصيل، عينت إنه رمضان، لكن فصلت بما لم يطلب منك الشرع أن تفصل، وأخطأت. كل ده إحنا أخطأنا فيه، صحيح أم لا؟ طيب أنت مطالب بالقضاء لكن مش مطالب بالتفصيل هذا. طيب ثم نمت في يوم من الأيام واستيقظت، ويبدو أنك نسيت أن في صلاة لم تصليها أثناء نومك، وكان يوم الأحد، ثم تذكرت يوم الثلاثاء، قلت إذا علي صلاة، ذكرت إذا أقوم أصلي صلاة الظهر التي نسيتها يوم الاثنين. وأنت حقيقة نسيت يوم الأحد، أنت ممكن تقوم تنوي قضاء الصلاة التي نسيتها اللي هو الظهر مثلا، أو أي يوم كان، أي صلاة كان، لكن أنت رحت زائد تفصيلا إن يوم الاثنين، وهي كانت يوم الأحد، الأصل اللي كان عليك الظهر يوم الأحد. الآن أنت نويت، وكل الصور اللي أنا ذكرتها إيش؟ الشرع لم يطالبك بهذه النية على التفصيل، طلبك بالإجمال، فأنت فصلت وأخطأت. طب لو أخطأت، هنا حكم الحالات اللي إحنا قلناها دي إيش؟ انتوا معي؟ انتوا معي ولا العملية؟ كمال يوسف بيك، هو الأول واحدة بس دي نفسها، الأول واحدة كان مرة قلنا الأول واحدة إنه ده طلب مني تفصيل ولا إجمال؟ شيء دي نفسها؟ لا لا، أنا فاهم تقصد إيه. أنا الأولى أنا لم يطلب مني أصلا إن أنا أحدد مكان وأنا رايح، ما انتويش مكان المسجد أصلا، ما كلمتش إن أنا هصلي الآن وانا رايح، يعني انا الطريق وانا رايح المسجد، انا مش مطالب مني مكان المسجد ولا منطوي الامام اللي هي الاولى خالص، لا مطالب لا اجمال ولا تفصيل، هذه التفريع انا مش مطالب بيها. لكن انا وقفت في الصف الان ورحت ناوي، وانا بنوي الصلاه هكذا. مش هي نفس الثاني يعني تمرس الامثله الثالثه، قلنا موضوع الامام وركعات واليوم، انت مش مطالب انك تعين مكان صلاه، وانت راح تصلي مش مهم انك تقول اي صلاه، هب انك قاعد هنا ولسه ما وقفتش وقلت انا هنصلي في مسجد الهدي، وراح واخد وحدك بالعربيه وداك على مسجد الرحمه، انت وانت هنا مطالب لسه ما وقفناش نصلي، انت مطالب بشيء اصلا؟ لا جمله ولا تفصيل، هذا اللي انا اقصده. لكن رحت عند المسجد وقفت في الصف فاستحضرت النوايا التفصيليه اللي احنا بنقولها مع الصلاه، هذه الثالثه. خلينا نروح نصلي ولا خلينا نصلي ولا الشيخ عمر، وانت قاعد في بيتك فخدك صاحبك ورحت نازلين راح موديك تصلي ولا الشيخ عبد الله، اذا كان بدون تفصيل. ما دي الاولى انت مش مطالب اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا، ما انا بقول لك مش مطالب لا اجمال ولا تفصيل، الاولى انت مش مطالب لكن انت نويتها كذا. الاخيره هي بقى اللي انت مطالب فيها انك تقف تصلي الان، فانت محتاج للصلاه، فجبت تفصيلات اللي انا قلتها بدون حاجه ليها. ماشي، فهمت؟ طيب انت مش انت بقى لا اجمالا ولا تفصيلا، ما هي الاولى دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هو بيسالني عنها، اللي هو ايه؟ انت مش مطالب لما كان المسجد ولا الساعه كم تصلي ولا شيء. دي كده لا اجمالا تفصيلا. طيب الثالثه اللي احنا قلناها دي الاهم، لان هي دي اللي فيها القاعده، انتوا تسيبوها اصلكم. كل ما ذكر في الثالثه هذه، الشافعيه يرون ان كل هذا مبطل للعمل، يعني من طلب الشرع بالنية إجمالا ولم يطالب بها تفصيلا فأتى بها تفصيلا وأخطأ، قالوا ضرة يضره، يعني يبطل. يعني النووي يقول لو صلى الظهر نوى 3 ركعات بطلت. والسبكي والسيوطي يقولون في المذهب لو صلى خلف، لو نوى أن يصلي خلف الإمام زيد فتبين الإمام عمر بطلت. ولو قضى نوى أن يقضي اليوم الأول من رمضان الذي أفطره ثم تبين وكان اليوم الثاني أو العكس، يعني لأن قلت في المثال بطل، ولذا لم يجزئه عند عندنا في المذهب. عند الحنابلة قالوا لا يفسد، لا يضر. طب ليش؟ قالوا هذه الزيادة تعتبر لاغية، لغو. الشرع لم يأمرك إلا بالإجمال، وأنت زدت من عندك بعض النوايا تفصيلا أو الشروط لم يطالبك الشرع بها، طالبك بالتعيين فقط. وما زدت أنت لا يؤثر في العبادة التي فيها. لو دخلت تصلي تنتوي الإمام عمرو فتبين عبد الله، قال هذه لا تؤثر في العبادة. المسجد الهادي أصبح الرحمة لا يؤثر في العبادة. اليوم الأول من رمضان أفطرت ومن اليوم الثاني لا يؤثر، أنا نويت قضاء من رمضان. فقالوا ما زدته أنت لا يؤثر في العبادة، فاعتبروا أن هذا من باب اللغو الزيادة، فلا يؤثر فين؟ في العبادة. لا لا لا لا ما زلنا. قالوا إذن طيب الشافعية قالوا بأن هذه الأمور تبطل بها الصلاة. قالوا ليش؟ نوى إجمالا وتفصيلا فيما لم يطالب يطلب منه الشرع إلا الإجمال فقط وأخطأ. طيب فقالوا هنا هذا يضره، لكن هما عندهم استثناءات الشافعية في بعض المسائل ما أخذوه على الإطلاق. بمعنى يعني رجل قام يتوضأ، قالوا له أنت كنت نايم والآن ستصلي، والنوم عندنا مظنة انتقاد الوضوء فلا بد أن تتوضأ. فقال إذن بما أني قد نمت فأتوضأ للنوم، ثم هو بيتوضأ تبين أنه قد أحدث، غير أنه قد أحدث، فانتقاد وضوءه كان من الحدث وليس من النوم. طب لأنه هو لما توضأ توضأ عنه بيتوضأ منين؟ من النوم، لكن تبين هو كان قد أحدث ولم يكن قد نام، أو أحدث قبل أن ينام مثلا لو خدناها كذا، أو الأفضل أن يقول أنه أحدث. طب أنت الآن بتتوضأ، هل يلزمك في الوضوء أن تعين سبب الوضوء؟ هل الحدث النوم أو غيره؟ الشرع لم يطلب منك ذلك. طب لو أنت عينت قلت أنا بتوضأ بسبب النوم ثم تبين لك أنت لم تكن نائم، ده أنت أحدثت. فنقول هنا أنت الشرع لم يطالبك بذلك، فإذا لماذا نبطل وضوء، نبطل الوضوء أو نقول لا يصح الوضوء هكذا؟ طيب هو الآن إحنا هنلخص الكلام، لأن الهدف أنا بديكم القاعدة مش الهدف المسألة الفقهية ونناقشها الآن، يعني اللي هي الفروع. الهدف أنه تعرفوا القاعدة والخلاف اللي في القاعدة والتطبيق يكون مع الفروع. لكن هنا نقول أن الحالة الأولى نلخصها أن الشرع يأمرك إجمالا ولم يأمرك تفصيلا، فإذا نويت أنت إجمالا وتفصيلا وأخطأت على خلاف من الفقهاء، البعض يرى عدم الصحة والإجزاء وهذا الشافعية، والبعض يرى أن هذا لا يعتد به وهو لغو، والصحيح في ذلك أنك عندما تنوي النية إجمالا تصلي الظهر، فأنك تصلي الظهر ولا تعين والله أن أصلي مؤتم بإمام فلان أو أصلي أو أقضي يوما من رمضان، هذا لا تحدد، فقط أنك تنوي الجماعة أنك تصلي جماعة، فقط تنوي القضاء، هذا الذي يكفيك. الحالة الثانية أن الشرع يطلب منك التعيين التفصيل، أنا جيت أصوم يوم الآن، أنا مطالب شرعا أن أعينه، هو اليوم ده من قضاء رمضان، من كفارة علي، من صوم نذر، من صوم نفل مطلق إلى غير ذلك، هنا لابد تعين، إن لم تعين لن يجزئك، ستكون نفل مطلق. يعني لو أنت صمت وبعدين قلت أنا هجعله من رمضان، لا خلاص ما لم تعين المبدأ اولا. لكن هنا الشرع يطلبك بالتعيين، نعم يطالبك بالتعيين، لابد لك انك لو صمت تعين اي نوع من هذا انواع الصوم. والثالثه ان الشرع لم يامر بك لا اجمالا ولا تفصيلا ان تنتوي ان تصلي، لا الشرع لم يطلب بك الان انك تنوي تصلي في اي مسجد ولا خلف اي امام، هذا ليس عليك. ايضا الثالث اذا اخطات لا شيء عليك، والثاني لو اخطات لا تصح صلاتك، والاول الذي فيه النزاع، الاول الذي فيه النزاع. طيب هذه كانت خلاصة المسألة. طيب ما زلنا في نية الفرضية والتعيين. نية انتوا معايا على النت؟ في اشكال قبل ما انتهي؟ حد عنده يعني شيء؟ ما فيش مانع من مناقشة في الدرس يعني لو كانت المسألة فيها صعب. اللي انا قلته قول الصيام مش استثناء في الحاله دي، لو صام رمضان ونويت نيه ثانيه هيقع رمضان؟ دي هتاتي لسه معنا، دي مالهاش علاقه باللي احنا قلناه، مش في المساله اللي احنا قلناها. اه مش بتدخل في ايش مالها انهي اللي احنا انت بتكلمي عن حاجه قديمه يعني؟ الدرس اللي فات. طب نويري قول لي حاجه مش فاهم. ده اللي هو عدم المنافي شرعا، بس دي مالها؟ طب امال دي ماشي. لا لا انا فاهم ده اقصد ايش. لا لا هنا الثاني هو هو هو هو انتوى ان يصلي، يعني انتوى ان يصلي في مكان لا يصح الصلاه فيه، دي مساله اخرى. اه ماشي ماشي انا فاهم، هم امروش، بس هو خلاص احنا بنتكلم الان انه انه انه عدم المنافي شرعا، يعني انتوى شيء لا تصح شرعا انه يفعلها، اللي احنا بنقوله ملوش علاقه بالشرع هنا، ملوش علاقه بصحه الشرع ام لا، اللي هو طلبه هنا التفصيل هو كله جائز. الثانيه ديت عدم المنافي من وقوع شرعا، مش اللي معنى هنا. انا فاهم انت عايز تقول انه لم يطالب بذلك، لو عايز تاخدها يعني من باب تطبيق يعني هنا هي ممكن تمشي، لكن هي مساله اخرى. اه عايز تاخدها كده من الحاله اللي هناك، هتاخد المثال ده هناك. اه يا صح، يعني هتنقل المثال ده في مساله المنافي شرعا، يا صح تاخد المثال ده. نعم يا صح. نعم نعم. احنا قلنا في استثناءات هم ما خدوهاش، الشافعي ما خدوهاش على لا ليك انت توسع، خلينا في اللي احنا فيه. معلش طيب مش مهم، لما يجي وقتها بديك، خليك اظبط اللي معانا، انت جاي سخن ليه كده من الاجازه؟ خليك بس اظبط اللي معانا، عندك امتحانات لسه انت عندك ايش؟ ما تخلينيش ماشي. طيب نرجع. اه يوسف كان عندك حاجه؟ عشان انا قلت لك لا كذا مره، عايز ايه؟ نسيتها. المثال الاول جواز موضوع الثلاث ركعات توجيه قبل الصلاه، انما انا هروح اصلي في المسجد فين؟ ثلاث ركعات الظهر كده، هو حل دي كده تقع في القسم الاول. هو لا لا ده تلاعب، ده ما حدش بيقول كده، ما حدش بيقول انا راح اصلي ثلاث ركعات، يعني هو قاعد هنا يعني هو بينوي الصلاه لما يوصل للصلاه. ايوه ما انا قصدي بدون اجمال وتفصيل، هو كده قبل الصلاه اصلا منتوى، او حتى موضوع الامام مثلا دلوقتي دي في الاول، دي في الاول. نعم دي في الاول. نعم طيب نية الفرضية على اقسام، قالوا اربع اقسام. قسم يشترط فيه أن تنتوي نية الفرضية، وهذا لا خلاف فيه من الفقهاء، يعني عبادة أي عبادة هتقع منها فرض ومنها نفل لابد لك من اشتراط نية الفرضية، ويعني أي عبادة قد تقع فرضا وقد تقع نفلا لابد لك من اشتراط نية الفرضية، و بحيث انك زي الصوم مثلا هتنوي صوم يوم لابد انك طبعا استثناء كما قلتم صوم رمضان لا يصح الا ان يكون رمضان، لانه واجب مضيق ما فيش نية اخرى، ده على الراجح في ذلك ايضا. يعني لو انتويت غير رمضان لا يقع الا رمضان. لكن في الكفارات مثلا قد تكون كفارة اما صوم او اطعام او عتق، صح؟ طيب العتق ممكن تعتق نفل وممكن تعتق فريضة، يعني من باب النفل وتعتق على سبب الفريضة اللي هي الكفارة، صحيح؟ يبقى هنا والإطعام قد يأتي إطعام مقابل الصوم فده فريضة، واحد مريض وما عندوش قدرة وأفطر لابد يطعم، أو إطعام نفل يبقى فيه فرض ونفل. الصوم قد يكون نفل أو قد يكون واجب، إذن لابد لك أن تعين هنا الفرضية لو في الكفارة، يعني تقول أعتق رقبة عن كفارة كذا، يعني أنا ما كانش على التلفظ، أنا بتكلم عن النية، يعني إن أنا أعتق رقبة بكفارة كذا، أو لو أعتق لو قال أعتق فلانة وسكت أو فلان وسكت يبقى هنا إيش؟ لم تقع في الفرضية، صح؟ أو أصوم عن كفارة كذا، يبقى هنا ما زلنا بنقول إن العبادة التي فيها فرض ونفل لابد فيها من التعرض لنية الفرضية حتى تميزها عن النفل. استثني إيه؟ يا شطار يا دارسين الفقه أحسنتم، الفقه الحج والعمرة وواحدة ثالثة اللي هو هيجيبها أنا أعطيله جائزة، هذه لا هذه بلا خلاف لا يشترط فيه بخلاف التعيين الفرضية، لا يشترط الحج والعمرة والثالثة. أنا أقول الحج والعمرة، إحنا قلنا لما في دراستنا للحج إنه لو انتوى حتى نفل ولم يكن قد حج الفريضة حديث شبرمة يقع فريضة، انتوى عمرة نافلة ولم يكن قد اعتبر من قبل ستقع العمرة واجبة. طيب الثالثة هو لك جائزة إن شاء الله أستاذة، بس سبقت أنت بها. ليش؟ ذكاء يا رجل. طيب لا ذكاء دي حاجة تانية نقول الآن، لا يعني لا يشترط أن تعين الفرضية فيها الجمعة، الجمعة الجمعة لا يشترط أنك تعين فيها الفرضية لأن لا تقع الجمعة، لأنك لو راحت الجمعة لستصليها ظهر أربع فلن تكون جمعة ركعتين، فأنت لا يشترط فيها بلا خلاف تقول صلاة الجمعة الفريضة، هي ما تكون الجمعة إلا هكذا، لأن لو ما أدركت الجمعة مع الإمام أو خلاص الوقت أو ما في جمعة تنعقد ستصلي ظهر، فتصلي أربعة ظهر. طيب طبعا بينا يعني إيش إحنا في الحج وشبرمة، مش عيد الحوار اللي إحنا قلناه حج عن نفسك وغير ذلك. الجمعة لا تقع إلا فرضا وهي ركعتان تتميز بنفسها، فأنت لا تحتاج تقول الجمعة فريضة ذلك، ولا تحتاج في رمضان تقول صوم الفريضة، تمام؟ طيب و بخلاف مثلا الغسل، صح؟ الغسل تحتاج انك تبين غسل الجنابة عن غسل التبرك، الصلاة، الزكاة بلفظ الصدقة، لو قلت هذه صدقة صدقتي فممكن تحتمل الصدقة هي الزكاة وتحتمل الصدقة النافلة، فلابد تنتوي هنا، لكن الزكاة فقط كان ممكن تساعدك. أيضا إذا الغسل لابد تشترط فيه الفرض، ممكن تغتسل تبرد، وطبعا عندك غسل الجمعة وغسل العيد وغسل الجنابة وغسل الاحتلاء من الاحتلام أو من الجماع، غسل الحائض، غسل النفساء، فالغسل قد يقع عادة وقد يقع عبادة، صحيح؟ يبقى لابد من الاشتراط الفرضية. والصلاة كذلك قد تقع فريضة أو تقع نافلة فلابد، والزكاة بلفظ الصدقة أنا قلت ذلك أيضا، ليه؟ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وهنا المقصود بالصدقات هنا إيش؟ الزكوات. لكن لو قلت الصدقه لابد تنوي بها، لو اردتها زكاه تنوي بها الزكاه، ممكن يقول لك دي صدقتي هو ينوي زكاه، لكن لو لم ينوي هيبقى عنده اشكال لان تحتمل، يبقى هنا لابد من التعيين في حاله الفرضيه ايضا. طيب، ثم هناك ما لا يشترط فيه على الاصح، لو قلت هذه زكاتي على الاصح، هذه زكاتي، طب ليش قلت على الاصح؟ عشان ابين ان في خلاف. وفي خلاف؟ نعم في خلاف. يعني لو قلت هذه زكاتي او هذه زكاتي، قال هنا الاصل قلنا ايش؟ ان الزكاه ما تجيش الا زكاه، صح؟ يبقى لابد تكون فريضه. نعم لابد تكون واجبه. لكن ممكن البعض قال انت ممكن تقول هذه زكاتي، يعني هذا تطهير مالي من مما شوبه من مثلا شيء من التجارات او شيء، فكأن اردت بها ايش؟ تطهير المال وليس اخراج الزكاه. لذلك البعض قال لا، لابد تنتوي انها زكاه. لكن الصحيح حقيقه ان هو يبادر الى ان الزكاه هي الواجبه اللي هي الركن اللي هي الفريضه، فلا يشترط انك تنتوي فيها انها فريضه، يكفي تقول ان هذه زكاتي، ده الصحيح يكفي. لكن انا قلت ان فيها خلاف لذلك قلت الاصح. يبقى هذه الاقسام اللي يشترط فيها ايش؟ الفرضيه. تمام، انتوا معي؟ مفيش مشاكل هنا. طيب، مساله التعرض للاداء والقضاء ايضا، ما معنى الاداء؟ حد يعرف تعريف الاداء ويعرف تعريف القضاء؟ اصل انتوا ما امتحنتوش الاصول. لا، امتحنتوا نص الاصول، صح، وهي كانت في الاصول. ما تقوليش كده، في اداء وقضاء. التعريف محتاج ضبط يا دكتور. انت جاي تخترع لنا. لا، هو انت فتحت التعريف كويس، بس يحتاج اضافه عشان يضبط. خدوا منه واضبطوا لنا التعريف. ما معنى الاداء؟ بعد وقتها بتبقى الاداء، القضاء بعد وقتها اكيد. يعني تصلي قبل الميعاد اصلا حاجه ثانيه. قول يا سباعي، صلي. ما معنى الاداء؟ تؤدي العباده بعد وقتها. الاداء القضاء. خلاص انت خلصت، هتيجي بقى تزعجني. لا بس بظبط الحته دي، بس بعد وقتها. انا ما فهمتش حاجه. قضاء هتبتدي بالقضاء ولا بالاداء؟ قضاء. بالقضاء على طول، راح على القضاء. طب كنت هات القضاء. ماشي، نفس لا، هو تعريفه ناقص. عشان طب قول تعريفك. الاداء ما كنت في القضاء دلوقتي، انا ما ظبطت له. قلت ترتيبها دلوقتي. ماشي، القضاء اداء العباده بعد وقتين، بعد وقتين. اما في الاداء طيب انتوا القضاء ماشي، انا نقبل منك تقول فعل العباده. انتبهوا ان انا اقوله الان، فعل العباده كل العباده خارج الوقت المقدر لها، هذا القضاء. الاداء فعل العباده كل العباده او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا. انا زدت ايش؟ بعض. لا، هو قال كل. هو لما قال الاداء يبقى فعل العباده، هو ما قالش كل ولا بعض، هو قالها على ان هي كانها الكل. فانا اردت اضبط لكم كل العباده او بعض العباده. ليش؟ بدليل انك لو ادركت ركعه من الصلاه قبل غروب الشمس او قبل طلوع الشمس فقد ادركت الصلاه، صح؟ يبقى ده بعض من العباده ام لا؟ قبل دخول وقت عباده اللي فقد ادرك، او اي وقت ثاني يعني. عموما انا جبت الدليل. طيب، انا اتكلم هنا في حاله الصلاه، مش بتكلمش في مساله الجماعه، إدراك الجماعة وإدراك الجماعة. نتكلم على العبادة الآن. يعني إيش؟ يبقى هنا الأداء فعل كل العبادة، كل العبادة أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا. والقضاء هو فعل كل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، كل العبادة. طيب، باعتبار هذا التقسيم اللي هو الأداء والقضاء بالنسبة للعبادات، هيبقى عندنا تقاسيم اربعه: عبادات يجتمع فيها الاداء والقضاء، وعبادات ينفرد الاداء عن القضاء، وعبادات ينفرد القضاء عن الاداء، وعبادات قد يلتقيان معا فلا توصف العباده لا بقضاء ولا باداء. مره اخرى، اربع انواع بتعريف العباده في الاداء، وكل ده في النيه. خلي بالكم كل دي مباحث تدخل فيه النيه اللي هي في انما الاعمال بالنيات، ما هو ده كله داخل فيها انت يعني. بس احنا بنتوسع عشان تاخدوا القاعده، يعني هم خمس قواعد اللي هناخدهم فقط الاجماع الكبرى، لكن كل القاعده الاولى دي لوحديها كما قال الشافعي يعني قاعده انما الاعمال بالنيات او الحديث هذا ثلث الدين، الشرع كله النيه قائمه عليه، فانت مهمه هذه الامور تساعد يعني تضبط يعني. فنقول الان هنا عندنا اربع اقسام في الاداء والقضاء. طيب، قسم يجتمع الاداء والقضاء، ودي سهله يعني، قسم اللي هي الصلوات الخمسه، لان منها اداء ومنها قضاء. ممكن تصلي الظهر اداء بصلاه، وبعد الظهر تصلي ايضا قضاء اذا اردت، فهذه يجتمع فيها الاداء والقضاء. قسم ينفرد الاداء دون القضاء، يعني العباده لا تنفع الا اداء، وهي احسنت الجمعه. لا برضو كويس يعني الاجازه دي عملت صح، خلاك تستحضر اللهم بارك. كويس جيد، انا بعتك كل سنه كده هناك زياره وتاتي ان شاء الله. طب غير الـ غير الـ لا غير الجمعه، طبعا الجمعه اللي لو فاتت باربعه، ايش تاني؟ وممكن نحمل كلامك جيد، يعني عايز تقول الخسوف لو انكشف، لو انكشف ماشي، لو انكشف نعم ممكن. طب في ايش تاني في اللحمه؟ مش العيد، مش الصلاه العيد بقى، الذبح. لو انت وكلت ونسي ان يذبح لك الان، فهنا ينفرد الاداء دون القضاء. يعني الان انت وكلته يذبح ونسى ان يذبح في وانتهى وقت العيد، او في واحد وكل واحد يشتري له اضحيه ونسي يشتري له اضحيه واعطى له المال وكل شيء ايضا، لكن هنا طبعا على القول بان بعد انتهاء ايام التشريق خلاص انتهى الوقت ايضا انتهى، يبقى هنا انفردت الاداء ولا قضاء، انفرد الاداء ولا قضاء فيها. زي الجمعه لو ذهب الوقت هيصليها ظهر، مش هيصلي جمعه ثاني ايضا، ارتفعت يعني. وكذلك هنا الاضحيه في ذلك، على من يرى طبعا انك خلاص لو نسي وانتهى الوقت فخلاص يبقى ذهب الوقت. ممكن تحمل عليها زكاه الفطر ايضا، ممكن لو قلت بذلك، يعني على من يرى ان بعد انتهاء يوم الفطر، مش العيد، اليوم مش الصلاه فقط، على اليوم بالكليه لغايه الغروب فانتهى الوقت على ذلك، ومن يرى انه ممكن يقضيها. الكلام ده كله ممكن يحتمل في التطبيق، لكن انا بدي مثال لتعلموا انه ينفرد الاداء دون القضاء. هي ظاهره جدا في الجمعه عموما يعني ملهاش شيء، لان لو فاتت الجمعه انفردت اداء، القضاء تبقى اربع ركعات امر اخر. طب اللي انفرد القضاء دون الاداء، القضاء دون الاداء يعني ما يكون الا قضاء، دي سهله، ما يكون الا قضاء. ايش صحيح مش تبعكم انتوا، لكن لا تكونوا الا قضاء. نسوان سجلها لك انا عشان تسمعوك بقى غير السوريين، ماشي؟ تقول لك مصر دي يمسكوك يعلقوك في مصر، انت فاهم ناس قاعد في انا احسنت، صوم الحائض مش قضاء، هو ما يكون الا قضاء، صوم الحائض لا يكون الا قضاء. لو صامت الحائض مع المسلمين تأثم، لانه يقبل منها، ده تلاعب بعضهم يعني يرى ذلك. لذلك النساء زمان في الاجيال القديمه كانت يعني لما تكون حائض تجد تمتنع عن الطعام والشراب مثلها مثل اهل البيت، حتى يعني ايش يصعب عليها نفسها ان هي يعني بتشرب وتاكل في رمضان، مع ان الصحيح انها لابد انها تشرب شيء وتاكل تفطر. فصوم الحائض ينفرد قضاء دون اداء، بل يحرم عليها صوم حاله الاداء. طب من اين اتيت هذا؟ قالت عائشه رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقضى. لما قالت المراه الحروريه: على ما نقض الصوم ولا نقض الصلاه؟ فقالت: احروريه انت؟ لا مش حروريه، انا اسف، المراه التي جاءت تسال. قالت: لا، انما جئت لاتعلم او لاسال. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، فسمته قضاء. فاذا هذا النوع ينفرد القضاء دون الاداء. النوع الرابع ينتفيان معا، يعني لا اداء ولا قضاء. من ممكن يتصورها ان هي لا اداء ولا قضاء، يعني لا فيها اداء ولا فيها قضاء؟ العباده ليس فيها لا اداء ولا قضاء. اكيد ما حد بيتكلم في ايه، ما هي عبادات. يعني ايش اللي هي ايش؟ ركبوها على بعض، انتوا قاعدين بقى هاتوا على بعض انتوا الاثنين. العباده المطلق، النفل المطلق، سواء صلاه ليس فيه لا اداء ولا فيه قضاء. ما نرجع بالرواتب، احنا قلنا النفل المطلق، انتوا فاهمين طبعا، ما قلنا نفل مطلق يبقى لا نتكلم عن الرواتب هنا. فالرواتب فيها اداء وقضاء كالصلوات الفرائض، لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنه العصر. لكن نقول النفل المطلق ليس فيه لا اداء وليس فيه قضاء، فهذا لا، هذا هذه عباده ينتفيان معا الاداء والقضاء. ايش في؟ لا مش في، انا جبت ست الاولى، نقول الرابعه. ليه؟ هو كلامه ممكن تدخل عشان الوقت يعني. لا احنا بنتكلم مش على فرض، احنا بنتكلم على الاداء والقضاء هنا، من باب الاداء والقضاء. لا مش مطلق، دي مقيده. لا ده ليها تقييد وقت، زي الرواتب. ما رسولنا ان الرواتب ليها اداء وقضاء مع انها مش فريضه. فالكسوف لا ما تجيش هنا، هنا فقط المطلق، النفل المطلق الذي ليس فيه اداء وليس فيه قضاء. نعم. الجنازه لو رفعت الجنازه خلاص فات الوقت الصلاه. ما يروح لها برضه، يعني لازم تكون الميت موجود. لكن لو رفع الميت مفيش قضاء، هيصلي عند القبر، ما هو برضه هيبقى كأن الميت موجود. ليست في مثالك لا ينطبق، يعني لانه مش هيصلي، هيروح عند القبر فيصلي لوجود الميت. بس الفرق ان هنا كان قبل ان يدفن، هنا بعد ان دفن. لكن لا يقضى مثلا، ما يصليش في بيت الجنازه الا لصلاه الغائب، دي مساله مستثناه مش يعني، هذه اخرى. كان بنتكلم عن الجنازه غير الغائب يعني. واضح؟ طيب ناخذ مساله الاستتابه في النيه ونقف، يعني حتى لان انا اعتقد ان احتمال الصفحه يكون فيه احد الاخوه الافاضل الشيوخ داخل بعدين في لكن ناخذ مساله الاستنابه في النيه. عارفين يعني الاستنابه؟ ان ينيب. طيب هذا ناخذه ان شاء الله في نعم، انتوا ماشيين معايا. قضاء الصيام ونفل المطلق، بارك الله فيك. طيب هل يصح يعني احد ينوب عن احد في النيه؟ يعني يجوز الاستنابه في النيه؟ هو طبعا الاستنابه في النيه فرع عن الانابه في العبادات، كنا قد تكلمنا عنها من قبل. فهل يجوز احد ان يعبد الله عز وجل نيابه عن احد؟ يعني احد يقول له: انا تعبان، قوم صلي ركعتين لي عني، ما تنتصر. في بعضهم يقول نعم. طب هل ممكن احد يحج عن احد، يقول له: انا لا استطيع الحج فحج عني؟ طب هل ممكن تقرا عني القران، وردي مش قادر اتي به فممكن تقرا عني القران؟ طب تذبح عني، اريد اذبح تذبح عني. طب تضحي عني ايضا. طب هذه زكاتي تاخذها وتفرقها عني. طيب اذا هنا لابد ان نبين، هناك امور يجوز فيها الوكاله او النيابه، وامور لا يجوز فيها لا الوكاله ولا النيابه. لكن لابد أن نؤصل المسألة أولا. الأصل أنه لا يجوز أحد أن ينوب عن أحد في العبادات، لازم تجعلها أصل. يعني الأصل أنه لا أحد أديكم مصر. إن الأحد ينوب عن أحد في العبادات، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الأصل أن الإنسان هو الذي يعبد الله عز وجل وهو يحاسب على ما يفعله من أعماله. قال تعالى ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمرء من الذي يعبد؟ المرء بنفسه، جن أو إنس. إذن الأصل في العبادات عدم النيابة. أنا ليش أقول الأصل؟ يعني لو جاء استثناء هنخرجه، ولما أقول الأصل وقد يأتي استثناء نخرج عن الأصل، فلن نقيس على هذا الاستثناء وده الصحيح، وإلا البعض قاسه. فلما قاس توسع فيما يناب عنه في العبادات. لكن لما تضبط الأصل تقول الأصل إن في العبادات عدم النيابة، وأن لا أحد ينوب عن أحد، فلا أحد يصلي عن أحد، لا أحد يصوم عن أحد، لا أحد يفعل عن شيء عن أحد، إلا لو جاء الدليل بالاستثناء. وقد جاء الشرع بالاستثناء في بعض العبادات، ومنها الحج، فالحج فريضة والعمرة فريضة. لما جاءت السنة بأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أبي قد مات ولم يستطع أن يجلس على الراحلة، أو مات ولم يحج، يعني فهل أحج عنه؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه، فحجت عن أبيها صحيح. وفي رواية عن سعد رضي الله عنه أيضا لما ماتت أمه قالت كان عليها صوم، قال فأصوم عنها؟ قال نعم. فجاءت الرواية، فجاءت السنة بالحج عن الغير، وطبعا له قيود يرجع له في كتاب الحج، أنه لم يكن قد حج من قبل على الصحيح، أو عجز عن الحج وهو حي في مرض لا يستطيع أن يبرأ منه فيحج، فممكن يوكل غيره يحج عنه. ومات عن صوم، صوم فريضة، فممكن يصوم. من مات عن صوم صام عنه وليه، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. فجاء هنا الحج هو والصوم. طب احنا معنا في الحج أيضا حديث شبرمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل قال لبيك الله عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال صاحب لي لم يحج. أحججت عن نفسك؟ قال لا حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز الحج عن الغير في هذه المسألة. يبقى من مات عليه صوم رمضان فرض، من مات عليه حج ولم يحج له ذلك جاء. طب أيضا الصدقة، أنك تتصدق عن الغير حيا أو ميتا، لأنه جاء الرجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمه، وفي رواية سعد أيضا أمي ماتت ولو يعني رجعت أو انفلتت لتصدقت، في رواية قال أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال تصدق عنها. قال لو رجعت تتصدقت؟ قال تصدق عنها. إذن يجوز أن يتصدق عن الغير سواء ميت يدعو عن ديكة أمه أو عن طبعا الحي. ممكن تقولوا لي منين؟ قل لك في أثر ابن مسعود لما كان في السوق وكان يشتري ويبيع مع أحد، فقال فقال له فباع فاشترى منه أو اتفق، فقال امكس أأتي لك بالمال. فدخل يأتي بالمال، رجع لم يجد الرجل، وحقه أنه أخذ منه الشيء، بحث عنه لم يجده، فقال يا ربي هذه صدقة عن فلان، تصدق بالمال عنه، وهو إيش؟ لعل هذه يعني يجزئه منه ما وجده وما علم أين هو. فنقول والعموم أيضا قال تصدق عنه، تصدق عنها يعني إيش؟ هذه في الصدقة. بقى الرابع الدعاء أو الخامس، لو قلت الحج والعمرة اثنين والصوم ثلاثة والصدقة الرابعة والخامسة الدعاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طب وهل المسألة على الولد؟ لا، مقصود أن ولد صالح يدعو. وكم من النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكثير من الأموات ومن الأحياء، دعا لهم أيضا. فإذا أصبح الآن الحج والصوم والدعاء والصدقة والعمرة جاءت أدلة بالاستثناء عن هذا الأصل، يجوز فيه النيابة. هو الاصل النيه جاءت تبعا هنا، لان الاستثناء جاء ايه؟ في الاعمال صح، والعمل لابد له من نيه، فاذا خذنا من هذا العمل جواز الاستنابه في النيه. ما انت كيف هتصوم عن فلان لما تنوي عنه؟ كيف هتحج لما تنوي عنه؟ هتتصدق يبقى هتنوي عنه. يبقى هنا جاءت النيه، هنا الاستنابه في النيه من باب الايش؟ الاصل اللي هو الاستنابه في فعل العمل، والنيه احد اركان العمل. فاهمين جت منين الاستنابه في النيه؟ طيب اذا الشرع جاء بجواز النيابه في الحج وغير ذلك من الأعمال التي بينا عليها فيها. طيب وهذه إيش؟ بالنية أنك تفعلها عنهم، تمام. كذلك جاء الشرع بجواز التوكيل، الوكالة، أنك توكل عن الغير في بعض الاعمى. هذه قال انتبه انت وكيل هنا غير النيابه، هذه يعني ايش؟ ان تذبح عنه الاضحيه. هو الاضحيه لمن؟ لعمر، واشتراها واخذ، لكن قال لك انا ما احسن الذبح وعندي مسافر، فخذ الاضحيه وياتي الوقت ضحي عني، اذبح عني. لها اصل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان معه 100 ناقه، فذبح هو بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم 63 ناقه، حتى قالوا هذه علامه على عمره، ثم وكل علي رضي الله عنه في ذبح البقر. فاذا لك ان توكل عنك غيرك في الذبح، نعم، واضحي عن جمعيه من الجمعيات، احد من الناس الى غير ذلك، يجوز الاستنابه هنا. وهذه نقول الوكاله هنا فين؟ انه بيذبح عنك، يذبح عنك. طيب، وهذا يكون ايضا في باقي الاعمال الخمسه التي قد تكلمنا عنها. هذه استثناء طبعا عن الاصل، وهذه مساله مهمه. ليش؟ لان لو قلنا ما خرج عن الاصل، الاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء لا يقاس. البعض طبعا توسع حقيقه فقال بقى يجوز بقى قراءه القران عن الغير، والصلاه عن الغير، واشياء اخرى عن الغير كثيره، وهذا كلام لبعض اهل العلم، لكنه حقيقه ليس هو الصائب في هذه المساله. لان انت لو توسعت في ذلك بتجد هتقول كل عمل صالح ممكن يكون يجوز فيه النيابه. طب هو الاصل كده خلاص الخرم، الاصل في ان ليس الانسان الا ما سعى، او ليس نعم الانسان الا ما سعى، يبقى هنا خلاص اصبح انه سعي وسعي غيره. يعني كل واحد معاه الان مال او ترك مال، ورثته يجيبوا حد شيخ يقعد يقرا القران ليل نهار على ابوهم، ما يعني هجيب واحد يعينه بكام الف في الشهر وده شغال 24 ساعه بيقرا القران مثلا، او يجيب واحد ويخليه رايح جاي على مكه عمره في عمره في عمره في عمره. فكانه بعد ما مات ايش الاعمال جايه له بماله ايضا. فنقول هذا فيه نظر. احسن الله. طيب احنا عايزين نقف عند باب التشريك، لان هذا باب عظيم، وما اريد اخذه في اخر الدرس، اريد ان افتتح به والعقول يعني منتبهه، لان باب التشريك في النيه والاندراج وهذه الامور. ايه ده؟ طيب تحتاج لضبط. فخلونا يعني نكتفي بهذا الوقت، ساعه في اعتقد في القواعد كثير جدا، تقاعد لكم رؤوسكم يعني. ولا ايش رايكم؟ صح كده؟ انا شايف اصلا العينين ضربت وقفلت ودخلوا كله بيضحك بقى، يعني عارف لما بتوصل المساله لان مش ان خلاص، فكله بيبتسم يعني. عارف يعني الراجل ده بيقول ايه يعني اصلا. لكن التشريك في النهايه يحتاج الانتباه. نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي اسئله يعني فيما نعم عمر سؤال صغير. انا كنت حد ان هو طبعا عني لو هو ما نواش ان هو هل لازم يبقى نيه؟ لا يكفي نيتك. مسألك جميل. يعني انت اعطيته مالك للزكاه صح؟ وقلت له خذ وزع الزكاه. خلاص انت خرجت نيه المال خرج عندك بنيه الزكاه. هو لو انتوى وهو بيخرج المال لزكاتك خير. طب ان لم ينتوي خرج المال واعطاه وقع زكاة لك خلاص. لا يشترط نية الوكيل، لكن الموكل مهم في عند اخراج المال. عند اخراج المال ان الوكيل خرج المال من عنده يعني لموكله، ولكن لا يشترط نية الوكيل في الاخراج، والا يشق على بس. لكن يكفي نية الموكل المزكي يعني زكي. نعم. هو انا اسف، هو الاشكال هيبقى فين؟ لو الوكيل جه خرج عنده اموال كثيره، لو هو معين المال ويقول ده مالك خلاص لا اشكال. لكن لو عنده اموال لابد هو بيخرج يعين المال ده لمن؟ للخارج. ده مساله اخرى يعني. هاب انه بيجمع زكوات وصدقات، فواحد طلب منه 1000 جنيه، فهو لابد هو بيخرج ينتوي هو دي خارجه من الزكاه ولا من الصدقه. ده الوكيل لو كان بيشتغل يعني يعمل بقى او يعني بيجمع اموال وبينفق عليه، ان هو بيخرج هيحدي من اموال الصدقات والاموال مثلا الزكوات، خلاص يكفي ذلك. لا ما هو اللي شايل بقى، هيبقى مش انت اللي انت اخرجت، لكن هو هيبقى مسؤول عن ذلك. يبقى مسؤول عن ده. طيب ما هي ما انت بتدعي لحد اهو. ايوه ما هو ده في النيابه. بس ايش الاشكال؟ قصدي ان هي حتى لو حديث طبعا اي كلام بيتقال في القران من يعني قصدي اصلا ان الدعاء عادي كده بس يعني النيابه مش شايف. لا هو الاصل انك بتدعو لنفسك، لكن هل تدعو لغيرك؟ ماشي، ما هو ده بقى السنه جاءت بذلك. ما هو الحديث ده جه هو اللي بين لنا بجواز الدعاء عن الغير، لكن الانابه عن الغير يعني ما هو دي انابه ولا لا؟ طب ما هو دي مش في، مش انت الان بتفعل الدعاء ده لغيرك تدعو له؟ ها صح، ان لك اجر نعم، ان الملك بيقول لك لك نصف، دي مساله اخرى. ودي مخرج للذين بينكرون على البعض ان يقول له يعني لا تطلب من احد الدعاء، ليس من السنه انك تطلب من احد ان يدعو لك. وهذه مساله خلافيه حقيقه انك تقول له ادعو لك. ولكن ورد كما قلت في حديث ولكم مثل، فابن تيميه له كلام بديع في ذلك، يقول لما تنوي انك تطلب كانك بتنوي وانت بتساله ان يدعو لك، انت تريد له الخير انه سيدعو لك والملك يقول لك مثله، فكانك انتويت هنا الخير له هو في ذلك، فتخرج من الاشكال. طبعا يستدلون بحديث فيه كلام لما عمر رضي الله عنه اراد ان يحج يعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ودعه وقال ايش لا تنسانا اخيك يا اخينا من دعائك. في كلام في الحديث يا جماعه. ويس القرن ده امتع الاحاديث، هو ده افضلها في المساله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليستغفر له، فانه عبر الناس بامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اقوى الادله على جواز طلب الدعاء من من من الاهل الفضل والصلاح. نعم احسنت في ذلك، لكن هي استنابه، هي الانابه في ذلك يعني. نعم ها طيب خذوا نفس عشان ندخل في سنة ابي داود ان شاء الله كما تريدون.